فلا شيء عليه. يقول: ما هي محظورات الطواف والشيء الذي يفعله الشخص ويكون عليه دم؟ محظورات الطواف ما فيه محظورات، وإنما أمور تلزم كالطهارة وستر العورة، وإذا كان قصده محظورات الإحرام فهي كثيرة، منها أخذ شيء من الشعر أو الظفر، وتغطية الرأس للرجل، ولبس المخيط للرجل، وما يحرك الشهوة من قبلة أو لمس بشهوة، وكذلك الجماع ومقدماته، كل هذه يمنع منها المحرم. يقول: هل يجوز أداء العمرة والحج عن الأحياء؟ إذا كان الحي لا يستطيع الوصول إلى مكة واعتمرت عنه فلا بأس بعد علمه، لا تعتمر عنه أو تحج عنه بدون أن يعلم. أما إذا كان قادر على الحج أو العمرة فلا يجوز أن تعتمر ولا أن تحج عنه، وخاصة الفريضة. وأما النافلة فبعض العلماء يلحقها بالفريضة في أنه لا يجوز كذلك، وبعض العلماء يتساهل في النافلة أكثر، ولا حرج أن يحج أو يعتمر المرء عن غيره نفلا. ويقول: هل يجوز التلفظ بالنية في الصلاة إذا كنت منفردا؟ التلفظ بالنية بدعة، لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بالنية في الصلاة، وإنما فيما ورد التلفظ بالنية فيه كالحج مثلا، لبيك حجة أو لبيك عمرة، أو في الأضحية: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان وأهل بيته مثلا، لأن هذا ورد. أما في الصلاة فلا يجوز لأنه بدعة، والله جل وعلا يعلم ما في قلبك قبل أن تقوم، وأنت قمت حينما قال المؤذن قد قامت الصلاة قمت لماذا؟ قمت لتصلي، والله يعلم ذلك منك. وهل أنت مخلص؟ فالله يعلم ذلك منك. أم أنت مرائي؟ فالله جل وعلا يعلم ذلك منك. فلا يجوز للمسلم أن يعبد الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية عند القيام للصلاة، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فالواجب على المسلم التقيد بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عمل عملا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز للمسلم أن يتعبد الله جل وعلا على جهل وضلال وعلى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب عليه أن يتفقه في الدين فيما هو محتاج إليه، وفي حال الصيام يتفقه في أحكام الصيام ويسأل عنها ليعبد الله على بصيرة، في حال الصلاة يسأل عما يشكل عليه من أمر الصلاة، في حال الزكاة كذلك، وهكذا. فلا يتعبد ربه بجهل وضلال، وإنما يسأل ليعبد الله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عمل يعمله العبد تقربا إلى الله جل وعلا لا يصح ولا يقبل إلا بشرطين أساسيين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون لوجه الله تعالى، المتابعة أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان خالصا ولم يكن صوابا فهو عمل أهل البدعة، وإن كان صوابا ولكن لم يكن خالص فهو عمل المنافقين، وكلاهما مذموم. لا يعمل عمل المنافقين الذين يعملون الأعمال الظاهرة صحيحة وحسنة لكن القلوب خراب، القلب فاسد، هذا لا ينفع. أو يعمل العمل خالص لوجه الله لكنه على غير شرع، شيء ابتكره هو أو أخذه عن آبائه وأجداده أو عاده من العادات وأخذ بها وعض عليها، هذا بدعة وغير مقبول ولا ينفع صاحبه. فالعمل لا ينفع إلا بشرطين أساسيين لا بد منهما: أن يكون خالصا صوابا، خالصا لوجه الله تعالى، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا حيث يقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا في المتابعة. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تقول السائلة: توفي زوجي أول شهر رمضان وأنا أسكن في جدة، ووالدتي مريضة مرض الموت وهي في سوريا، فهل يجوز لي أن أسافر إليها مع إخواني يوم عيد، علما أن لي أبناء كبار هناك؟ أرجو إفادتي. لا يجوز للمرأة المعتدة من عدة الوفاة أن تسافر إلا في حال ضرورة لها، هي ما تستطيع البقاء، لا تأمن على نفسها في المكان الذي هي فيه، تنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه. أما أن تنتقل لزيارة قريب أو مريض أو نحو ذلك فلا، بل عليها أن تلزم بيتها ولا تخرج منه حتى يبلغ الكتاب أجله. تخرج داخل البلد بالشيء الضروري الذي تضطر إليه كخروجها للمحكمة أو لكتابة العدل أو للمستشفى أو لإحضار حاجة لها ضرورية ما تجد من يحضرها لها، تخرج نهارا لا ليلا. وأما السفر فلا تسافر، وعليها أن تحتسب ذلك، والله جل وعلا يأجرها بصبرها واحتسابها. وإذا سافرت هل هي ستنقذ هذا المريض من الهلكة أو من الخطر؟ لا. يقول: ما حكم من كان يستخدم معجون الأسنان في جميع أيام شهر رمضان الماضية؟ هل أقضيها، علما بأنني توقفت عن استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان هذه السنة؟ ما دام أن المرأة توقف لما علم وشيء فعله عن جهل، ولا يتيقن وصول أشياء إلى جوفه من هذا المعجون، فالأصل والحمد لله صحة الصيام ما لم يثبت أنه استعمل مفطرا واضحا صريحا، فصومك صحيح إن شاء الله. يقول: أنا مقيم بمكة وسافرت في الإجازة ورجعت ولم أتمكن أن أدخل محرما لسبب مرض، فماذا علي؟ دخول المرء إلى مكة محرما ليس بلازم إلا إذا قصد العمرة، إذا قصد العمرة فيلزم أن يدخل محرما، وأما إذا لم يقصد العمرة جاء إلى أهله وإلى داره فليس عليه شيء، وإذا أحب أن يعتمر المكي فيخرج إلى الحل ويحرم ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول: ما حكم من أدى مناسك العمرة دون السعي بين الصفا والمروة وخلع ملابس الإحرام؟ السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، فأركان العمرة ثلاثة: نية الدخول في النسك، نية الإحرام، والمراد النية وليس لبس المخيط، عدم المخيط أو التجرد، نية الدخول في النسك والطواف والسعي، هذه ثلاثة أركان لا تسقط بحال، لو ما نوى الدخول في العمرة ما صحت عمرته، نوى الدخول في العمرة وطاف ولم يسعى ما صحت عمرته، نوى الدخول في العمرة وسعى ولم يطف ما صحت عمرته، فعلى هذا الذي طاف ولم يسعى وخلع ملابس الإحرام أن يبادر باستعادة ملابس الإحرام ويكمل نسكه، ثم إن كان فعل شيئا بعدما لبس المخيط فعليه أن يبين هذا، لأنه إن كان لبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب ونحو ذلك فهذه يعذر فيها بالجهل، وإن كان في أشياء أخرى فليبين ما الذي حصل له بعدما لبس المخيط، وإن كان لم يحصل منه شيء فعليه المبادرة، أو حصل منه شيء عليه المبادرة باستعادة الإحرام ثم يسعى بين الصفا والمروة. ويقول: إن أخي يريد عمل عمرة لأخته المتوفاة، فهل يجوز من مسجد التنعيم؟ إذا كان المرء دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكتفي بالعمرة التي دخل بها ويكثر من الطواف بالبيت والدعاء لمن أحب، فإن سافر إلى مكان ما قريب أو بعيد وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عمن شاء، وأما إذا كان هذا مقيم في مكة وأراد العمرة عن الغير فلا بأس أن يخرج إلى الحل أو إلى أحد المواقيت ويأتي بعمرة. يقول: إذا دخل الإنسان المسجد والمدرس يشرح ماذا يفعل؟ هل يصلي تحية المسجد؟ نعم، يصلي تحية المسجد، ولا يلزم أن يصليها في الحلقة، وإنما يصليها إذا دخل، إذا دخل أبواب المسجد يصلي تحية المسجد ثم يأتي إلى الحلقة. يقول هل ماء السواك وما يبقى من بعد السواك يفطر؟ لا يؤثر طعم السواك كما تقدم، ولا ما يحس به من طعم حلاوته أو حرارته أو حدته أو نحو ذلك، كل هذا والحمد لله لا يؤثر على الصائم. ويقول رجل حلف بألا يتزوج بابنة عمه وأخيرا بدا له أن يتزوجها، فماذا يجب عليه من الكفارة، ومتى يوفي هذه الكفارة، قبل الخطبة أو بعدها؟ عليه كفارة اليمين والحمد لله، ويتزوج ابنة عمه إذا رغب هو في ذلك ووافقوا على هذا، فعليه كفارة اليمين إذا تزوجها. وأما إذا أراد الزواج بها وما تم فليس عليه شيء، وإنما تتم عليه الكفارة بعد أن يتم له ذلك أو يجزم بالموافقة، تحصل الموافقة، وتقديم الكفارة قبل الحل